الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم الخصال شريف الخلال. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاقى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، واعلموا بأنكم ملاقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، خلق الله جل جلاله الخلق لغاية عظيمة ولحكمة نبيلة، ألا وهي عبادته وحده لا شريك له، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذه الغاية، وهي عبادته وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وإذا عمل العبد على تحقيق هذه الغاية فقد زاد شرفا وارتفع ذكرا في الدنيا والآخرة، فشرف لبني آدم وللمخلوقين أن يكونوا عبادا لله سبحانه. لذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه الكريم بوصف العبودية في أعلى المقامات في مقام الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصفه بوصف العبودية في مقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وصفه بوصف العبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه بوصف العبودية في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصفه بوصف العبودية في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فمن اتصف بهذا الوصف فقد ارتفع شأنه في الدنيا والآخرة، مما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فالواجب على العبد ألا يخرج عن أمر سيده ومولاه. الواجب على المربوب ألا يخرج عن الحدود التي حدها له ربه سبحانه وتعالى. فهناك حرام لا يجوز أن يقرب، وهناك حلال لا يجوز أن يتعدى. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هناك حدود رسمها الله تبارك وتعالى لنا فلا يجوز لنا أن نتعداها. هذا هو معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مع دين الله حيث اتجه. فإذا وسع الله جل جلاله عليه توسع كما في المباحات، وإذا ضيق الله عليه ضيق كما في فعل الحرام وفي ترك الواجبات. فالعبد يدور مع الكتاب والسنة حيث دار. هذا هو شأن العبد الذي يعبد الله حقا وصدقا، وهذه هي الحرية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. الحرية الحقة هي أن يكون الإنسان عبدا لله، لا يخرج عما رسمه الله تبارك وتعالى له. ثم إن هذه المحرمات وهذه الممنوعات منعت من أجلك ولمصلحتك. أرأيت لو سافرت إلى بلد ما فرأيت في الطريق إشارات تمنعك من الوقوع فيما يؤذيك، أتقول بأن هذه الإشارات عبارة عن آثار وأغلال، أم أنك تحمد من وضعها وتشكره؟ بل إنك ستحمد من وضعها وستشكره. وكذلك يا عباد الله، المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا إنما حرمها لمصلحتنا ولفائدتنا، ولا يجوز للعبد أن ينظر إليها على أنها ليست من مصلحته وعلى أنها من التضييق عليه الذي جاءت الشريعة الإسلامية بالتضييق به وليس فيه مصلحة. أيها المسلمون عباد الله، ظهر لنا في هذا الزمان أناس لهم مسميات متعددة يدعون إلى الحرية، لكن هذه الحرية تخالف الحرية التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى الحرية في كل شيء بلا خطم ولا أزمة، يدعون إلى الحرية ولو صادمت نصوص الكتاب والسنة. وهذه الحرية المزعومة كلمة ظاهرها الحلاوة، إلا أن باطنها فيه السم الزعاف، كقول إبليس لعنه الله لأبينا آدم ولأمنا حواء إني لكما لمن الناصحين، فادعى بأن ما يقوم به من خديعتهم إنما هو نصيحة. وهؤلاء يدعون إلى الحرية باللفظ فقط، وباطن ذلك هو الانحلال عن دين الله والخروج عن ملة الإسلام. فالحرية هذه أيها الإخوة طاغوت من الطواغيت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكسره وأن يكسر أهله. وقد ذكر القرطبي رحمه الله بأن من معاني الطاغوت ما أطيع في معصية الله تبارك وتعالى، وقال رحمه الله: وهذا قول حسن. أيها المسلمون، إن دعاة الحرية في هذا الزمان يمنعون كل نص يصادم الحريات التي يدعونها والتي يدعون إليها. الحريات التي يدعون إليها لا تقف إلا عند أمرين اثنين، إلا عند الاعتداء على حرية الآخر أو الاعتداء على قوانين البلد. فافعل ما شئت طالما أنك لم تعتدي على حرية الآخر. فالزنا عندهم حلال إذا كان بالتراضي، وإتيان الذكر الذكر حلال إذا كان بالتراضي، والكفر والشرك وعبادة الفئران وعبادة أي شيء غير الله حلال مباح طالما أنه لم يتعد على حرية الآخرين. وهذا كله من الكفر الصراح الذي ربما انتسب بعض المسلمين إلى جمعيات أهله وهم لا يدرون عن حقيقة ما يدعون إليه، إلا أنهم قد اغتروا بالمسميات الظاهرة الحرية والديمقراطية وغير ذلك. هؤلاء يكفرون بكل نص فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرفهم وفي قناعاتهم الفاسدة يصادم حريات الآخرين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصوصه متواترة في الكتاب والسنة، بل إن هذه الأمة الإسلامية تميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يكفرون بكل نص فيه إقامة الحدود كحد الزنا وحد شرب الخمر، لأن فيه على اعتقاداتهم الكاسدة اعتداء على حريات الآخرين. يكفرون بكل نص يمنع من الارتداد عن دين الإسلام. يكفرون بكل نص يدعو إلى قتل المرتدين، لأن هذا فيه على حسب اعتقاداتهم الفاسدة اعتداء على حقوق الآخرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. من خرج من الإسلام وارتد عن الإسلام فحده القتل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع من العلماء إذا كان المرتد ذكرا، أما إذا كان المرتد أنثى فجمهور العلماء على أنها تقتل أيضا، وهذا هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أيها المسلمون عباد الله، دعاة الحرية هؤلاء يريدون أن يعيشوا كما تعيش البهائم بلا قوانين وبلا مراجع يرجعون إليها، والعياذ بالله. وللأسف الشديد اغتر بهم من اغتر، وبحمد الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك قبل أيام وفق الله سبحانه وتعالى الجهات المسؤولة إلى إغلاق جمعية من جمعياتهم الداعية إلى مثل هذه الحرية وإلى مثل هذا الضلال المبين وإلى مثل هذا الكفر الصريح. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء القوم لا يكاد يوجد بينهم رجل صادق في الدعوة إلى الحرية المزعومة، وإنما هم يدعون إلى ذلك للوصول إلى نزواتهم وشهواتهم، وللوصول إلى النساء بالطرق المحرمة والسبل المعوجة. ثم إنهم متناقضون، يدعون إلى الالتزام بقوانين الدول الوضعية، ثم تراهم يتفلتون ويتملصون من قوانين رب العالمين ومن شريعة الإسلام ومما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى والله ثم أولى لهم أن يلتزموا بالشريعة، وأن تكون حدود الشريعة مانعة لهم من الخروج عنها من هذه القوانين الوضعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذه حدود الشريعة الإسلامية، وهذه المحرمات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهذه الحدود وهذه الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. تأملها جيدا وانظر إليها بعين الإنصاف لا بعين الكراهية والبغض، ستجد فيها المصالح العظيمة التي تعود على العبد وتعود على المجتمعات جميعا. تأمل فيها جيدا وستجد ذلك، وليس هذا المقام مقام تفصيل يا عباد الله. أسأل الله جل جلاله أن يدلنا على هذا الدين العظيم بحكمه وغاياته، وأن يصرف عنا وعنكم أهل الشر والفساد، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء القوم الذين يدعون إلى الحرية، والذين ذكرتهم لكم في الخطبة الأولى، هؤلاء لا ينتسبون إلى الإسلام ولا يريدون الانتساب إلى الإسلام. لو سألت أحدهم لما أباح لك عن الشيء الذي ينتسب إليه والدين الذي يدين به. لكن وللأسف الشديد، هناك قوم ينتسبون إلى الإسلام، وبعضهم ينتسب إلى العلم. جاءوا إلى أقوال هؤلاء القوم يريدون أسلمتها، يريدون أن يخرجوها من الظلمات إلى النور. جاءوا إلى بعض أفراد أقوالهم فأرادوا أسلمتها، ودعا بعضهم قائلا: إن الحرية قبل الشريعة، إن الحرية قبل الشريعة، مع أن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من الخلق هو العبادة. أيها المسلمون، استدلوا بأدلة ربما تطرح كثيرا ويسمعها بعض الناس وتنطلي عليهم شبه هؤلاء القوم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام، فيأتون إلى مثل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فيقولون للمرء الحرية في أن ينتسب إلى أي دين، وفي أن يخرج من الإسلام ويذهب إلى الأديان الأخرى، هكذا يقولون. والآية لمن لا يعرف التفسير ولم يقرأ في أقوال العلماء قد تشتبه على البعض، بل على الكثير، بسبب قلة من يتعلم وقلة من يطلب العلم. الآية أيها الإخوة: لا إكراه في الدين، للعلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله فيها تفسيرات، أنها منسوخة، يعني كان هذا في بداية الأمر، ثم نسخ هذا الأمر إلى قتل المرتد كما جاء في السنة وكما أجمع عليه العلماء كما سلف في الخطبة الأولى. وأيضا هذا مقيد بما إذا دفعوا الجزية. فنحن أيها المسلمون إذا واجهنا الكفار ندعوهم إلى ثلاثة خصال: الخصلة الأولى إلى أن يسلموا، فإذا لم يسلموا طلبنا منهم دفع الجزية، فإذا لم يدفعوا الجزية قاتلناهم. سنقاتلهم بعد رفضهم دفع الجزية، فإذا دفعوا الجزية لا نقاتلهم، ثم يبقوا على دينهم وعلى حرياتهم بشروط يذكرها العلماء في باب أحكام أهل الذمة. فهذا هو تفسير الآية: لا إكراه في الدين، أي لا نكره الكفار على الدخول في الإسلام إذا دفعوا الجزية، لأن النصوص الشرعية أيها الإخوة الكرام تجمع إلى بعضها، ولا يمكن أن ننظر إلى نص دون نص. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا هو تفسير هذه الآيات. وأيضا يأتون إلى مثل قوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقولون بأن هذه الآية تخير الناس بين الإيمان وبين الكفر، وهذا والله قول على الله بغير علم. هذا أيها الإخوة أسلوب عربي فيه التهديد والوعيد. أنت تقول لابنك الذي يدرس في الجامعة أو في المدرسة: أدرس أو لا تدرس، تهدده، فإذا لم يدرس عاقبته. وهكذا يهددهم الله تبارك وتعالى قائلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. بين العقوبة بعد ذلك. ويستدلون أيضا بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. يقولون بأن الله تبارك وتعالى قال في الكتاب بأن للمشركين وللكفار دينهم ولنا ديننا، فلا إكراه في الدين. نقول بأن هذه الآية لها سبب نزول، وهذه الآية تجمع إلى النصوص الأخرى. فالكفار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضون عليه أنصاف الحلول في التوحيد والعقيدة، يقولون له: أعبد آلهتنا وقتا ونعبد إلهك وقتا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه السورة الكريمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأطلق عليهم اسم الكفر. ثم النصوص الأخرى: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه بعض النصوص التي يستدل بها هؤلاء الجهلة الذين يريدون أسلمة ما يدعو إليه دعاة الحرية ودعاة الانسلاخ عن الدين. والأسف الشديد، إذا انتشرت بدعة أو انتشر كفر أثر هذا الانتشار على عقول بعض الناس، فذهبوا يبحثون في النصوص الشرعية عما يوافق هذه، ولو كانت هذه الموافقة بعيدة، بسبب ضعف الإيمان وقلة العلم وبسبب اتباع الضعيف للقوي. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من هذه الدعوات الباطلة، وعليكم بتعلم دينكم ومعرفة أساسيات هذا الدين، لئلا تشتبه عليكم مثل هذه المشتبهات. ثم إن من الواجب على المسلمين ألا يلتفتوا ولا يقرأوا لأمثال هؤلاء، لا يدخلوا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يشترون كتبهم، ولا ينظرون إليهم في التلفاز أو في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. فالفرار من الفتن وعدم مجالسة أهلها وعدم النظر إلى أهلها، هذا من أعظم ما يسلم العبد ويسلم دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب وهو الفاروق المحدث الملهم، رأى معه صحيفة من التوراة، يعني من كتاب الرباني لكنه حرف، وربما يكون الموجود فيه صوابا لم يحرف. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فترك موسى فترك عمر رضي الله عنه وارضاه هذه الصحيفة. ثم يأتي إلينا أناس يجهلون مسلمات الدين ويقولون والله أنا عندي عقل عادي أدخل على حسابات هؤلاء وأقرأ لهؤلاء، يفتح عقله على الأفكار الكفرية وعلى المذاهب الردية وعلى الدعوات البدعية ولا يستعد لأن يقرأ في كتاب الله وفي تفسير السلف الصالح وفي نصوص السنة وفي تفسيرات وشروحات أهل العلم للسنة. يتفتحون على الكفر وعلى البدع وعلى الضلال ولا يتفتحون على العلم الشرعي الصحيح. وإذا كان هناك محاضرة لأمثال هؤلاء الذين لا ينطقون بدليل شرعي في محاضراتهم ولا يكتبون آية قرآنية في كتبهم تجد الحضور لهم كثيرا، وإذا وجدت محاضرة لتعليم أركان الإيمان وأركان الإسلام ومسلمات الدين تجد الحضور ضعيفا، لأن الناس يظنون بأنهم يعرفون هذه الأشياء مع الجهل الكثير الموجود في هذا الزمان للأسف الشديد. نسأل الله أن يصلح الأحوال. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعن التابعين وعن الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل إخواننا في الشام وفي درعة، اللهم فرج كربتهم، اللهم انصرهم على القوم المعتدين يا رب العالمين، اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يريدون رفع رايتك، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.